صلى العيد نعم يعني في غير العيد نعم يكون طريقا للناس نعم هل يأخذ من المسجد؟ إيه يأخذ من المسجد ولا يجوز أن يطلق هذا على وجه يكون فيه أذى كان تروث فيه الحمير وما أشبه ذلك حتى بغير يوم العيد حائط نعم حتى حتى إيه معلوم ما يجعل فيه شيء من لو أراد إنسان أن يبول فيها أو يتغوط أو يأتي بحمية تبول فيه وتروث فإنه لا يجوز له هذا نعم ولا حائط ما تمكث فيه.